ظهرت له آثار فضحت عوار هذا العقد وفساد ما نشأ عنه وما يمكن أن ينشأ، فالصحيح الذي ينبغي أن يكون العمل عليه أنه زواج لا يجوز، والاحتيال على الشرع بأنواع من الحيل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تعملوا عمل يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ونتيجة هذا الاندفاع في هذا الطريق المظلم نشأت كوارث أخلاقية وارتكبت محرمات، فربما طلقت الزوجة التي أريد بها قضاء المطر المؤقت، ثم عرضت للزواج قبل خروجها من عدة مع المطلق، وقد انتشر أمر الزواج بنية الطلاق في الآونة الأخيرة في حدود 30 سنة مضت، تزيد قليلا وتنقص، لكن هذه المدة التجريبية أثبتت بلاء وشر على النساء وريبا متنوعة في نفوس الرجال إذا رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيما أقدموا عليه. فالواجب على طلبة العلم أن تكون لهم نظرة عميقة بعيدة التصور، حتى لا يقدموا على فتاوى تجعل النساء ضحايا وتجعل الرجال متورطين في مستنقعات سيئة منتنة. فالزواج الأصل فيه أنه بنية الديمومة، وإنما شرع الله الطلاق ليضع حدا لما قد تكون من منازعات ونفرة بين الزوجين. ومع هذا فإن الصبر على الزوجة، وإن لم ترضي الزوجة أخلاقها السلوكية معه، وعلى المرأة أن تصبر على الزوج وإن لم يكن بالقدر الذي تحبه وترغب في الزوج، ما لم يكن هناك أمور محرمة، فإن الرضا بالمحرمات وارتياح لزوج لا يحل ولا يحرم أو لزوجة لا ترد راغبا في الشر هذا نقص عظيم في الدين. هذا الزواج فيه شبه أيضا من المتعة عند الطائفة الاثني عشرية، التي يتفق عليها الرجال والنساء، وهم يعلمون أنها لا تكون زيجة يراد منها الاستمرار. فنسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوب عباده المسلمين بمخافته سبحانه، ولزوم التمسك بآداب الشريعة وأصولها وأحكامها، وأن يرفع على المسلمين كل أذية وبلاء وكل شر وفتنة، إنه مجيب الدعاء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. كيف يكون العدل في الأعطية مع الأبناء إذا كان أحدهم يعمل مع والده باستمرار ويدير أعماله، فهل يجوز للأب أن يخصه بأعطية؟ يجوز له ذلك أن يعطيه على أساس المكافأة لما يقوم به من عمل، وأما لمجرد الإعطاء من الوالد للولد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه وقد أراد أن يمنح ولده النعمان رضي الله عنه عبدا، فقالت أم النعمان أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى إليه وأخبره قال إني نحلت ابني هذا غلاما أو عبدا، وإن ابنة رواحة أمرتني أن أشهدك، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. وفي لفظ قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا من رحمة الله وإحسانه بنا وتوفيقه لبنت رواحة أن تطلب إشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المنحة لابنها، ليتقرر لنا ذلك الحكم الجلي الواضح. فيجب على الأب أن يعدل بين الأولاد إلا ما كان من تميز لواحد على آخر، بخدمات يقوم بها لأبيه أو اتصاف بأمور يريدها والده، يعني يتفرغ لتحصيل العلم، يريد أن يعطيه ما يعينه على الاستمرار في تحصيل العلم، لا لأنه يبر هذا بأكثر من بر هذا. كذلك فيما يتعلق بالزيادة، إذا كان للأبناء أو للأولاد ذرية عليهم نفقات فيعطي هذا على قدر حاجته، مما هو لازم للأب فهذا إنما هو على أساسية القيام بالإنفاق، أما مجرد الهبة والعطية فالصحيح وجوب التسوية بين البنين والبنات. لأهل العلم، لبعض أهل العلم رأي وهو أن يعطى كل واحد على قدر الميراث، لكن الحديث الوارد في قصة النعمان بن بشير يدل على المساواة، فهذا هو الأصل والله أعلم. صلى الله عليكم. إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام قد ركع فركع، فما الحكم؟ استمر على هذا النية ولم ينتبه إلا إذا قال الإمام الله أكبر، فصلته صحيحة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا أحمد من صنعاء يقول: وقع بيني وبين زوجتي خلاف شديد، هددتها فقلت إن صافحت أحد أنت طالق، وإن كلمت أحد فأنت طالق، وإن خرجت فأنت طالق، ففعلت الأشياء الثلاثة وقد كنت مغضبا وأنوي فعلا تهديدها بالطلاق، والآن حصل منها أن خرجت وذهبت للطبيب وكلمته، فهل تقع الطلقات الثلاث وماذا أفعل الآن؟ إذا كنت تريد الطلاق وتريد أن يكون ما ذكرته من هذه الوقائع دليل حصول الطلاق والفرقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وإن كنت إنما تريد منعها من عمل هذه الأشياء التي ذكرت في سؤالك، ولا تريد الطلاق ولا تحبه، فهذه بمنزلة يمينك عليها ألا تفعل هذه الأشياء، فإذا فعلت فعليك كفارة يمين، وأنت أعلم بما قصدت والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا شعبان شيخ مقيم مصري مقيم بالمملكة يقول: هل الصدقة تصل إلى الميت ويعلم هو من الذي قام بالتصدق عليه؟ الأموات لهم أحوال في مثل هذه الأمور، يشعرون بما يحصل لهم، ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نسلم على الأموات في قبورهم، وهذا التشريع يدل على أنهم يسمعون، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بسماع الأموات كما في قصة أبا بدر عندما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم، قال له عمر: ما تنادي من أناس جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم لأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. فهو يخاطبهم ويخبر أنهم يسمعون أكثر من سمع هؤلاء الذين بين يديه، فدل على أن الإحسان على الأموات ينفعهم ويشعرون به. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها عين سين عين من جدة. تقدمت لإحدى الشركات للعمل فيها وقبلت فيها، وكان من شرط هذه الشركة أن أرتدي ملابس معينة من أجل العمل، ولم يكن معي إذ ذاك مبلغ لشراء هذه البدل، وقمت بأخذ مبلغ قرابة $100 من صهري وهو يعمل في الربا تماما، واشتريت الملابس واستمريت في عملي في الشركة أكثر من 6 أشهر، واستطعت أن أحصل على مرتبات بحمد الله، وأعدت له $100. هل عملي محرم لأنني استخدمت $100 هذه لشراء الملابس التي من أجلها أقوم بالعمل في هذه الشركة وهي من مال حرام؟ لا شيء عليك في ذلك، لأن هذا الذي اكتسب هذه المكاسب إن كانت كلها من كسب ربوي محرم فهو الذي يتحمل نتائج ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل من اليهود على الطعام، والأصل في أموال اليهود في تجاراتهم الاعتماد على الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هل الطعام من كسب ربوي أو من كسب غير ربوي، بل أكل طعام اليهودي، والربا ليس حلالا لليهود حتى لئلا يقال هؤلاء كفار فما يكسبونه حلال، بل عابهم الله جل وعلا بأكلهم الربا. فما يحصل للإنسان من مال هبة أو على سبيل قرض من شخص أمواله مختلطة من محرم وغير محرم لا حرج عليه، بدون شك أن الإنسان لو تعامل مع من يثق بسلامة كسبه لكان أولى، لكن إذا تعامل واقترض نحو ذلك فله منفعة هذا المال الذي أخذ، وعلى كاسبه إذا كان كسبه من غير حق وزر عمله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو خالد يقول: قرأت في سير أعلام النبلاء العبارة التالية: في كندة 3 إن الله بهم ينزل الغيث وينصرنا، رجاء بن حيوة وعبادة بن النسي وعدي بن عدي، هل هذه العبارة جائزة؟ أو لا أدري لمن نسبت، هل نقلها الحافظ الذهبي عن أقوال آخرين؟ العبارات التي تبنى عليها أمور عبارات الشارع، الأحكام والحلال والحرام، فلو أنك قرأت ما قبلها وما ينسبه الحافظ من هذا القول لعالم معتبر لنظر في يده. وأما كونهم صالحين ويرجى أن يكون الخير الكثير يحصل بسبب دعائهم وإيمانهم فلا محذور في ذلك، لكن أن يقال مثل هذا القول يحتاج إلى تدقيق ومعرفة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مناداة العامل الأجنبي الغير مسلم باسم محمد الدارج عندنا عندما نذهب لمركز تجاري أو محطة بنزين نناديه يا محمد يا محمد، فهل هذا جائز؟ التسمية لا تأثير فيها، وقد سمي قبل الإسلام بمحمد، لكن بعد تسمية النبي صلى الله عليه وسلم فهو أسبق من سمي بهذا الاسم صلوات الله وسلامه عليه. لكن يحسن بالإنسان أن لا يدعو أي إنسان باسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنه غير مسلم، ليقول يا عبد الله فإن الخلق كلهم عبيد الله. لا يوجد في السماء ولا في الأرض أحد من الخلق إلا وهو عبد لله جل وعلا. كل من في السماء والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن قرارين هل صدر عنكم أحسن الله إليكم في هيئة كبار العلماء. القرار الأول بشأن تحديد النسل، وأن الهيئة قام أفتت بتحريمه، فهل هذا صحيح وما فحوى هذا الموضوع؟ نعم هذا صحيح، والأصل في ذلك أن تحديد النسل ينطوي على عدم إحسان الظن بالله، أن يجعل الوالد أو الوالدين قادرين على الإنفاق والتربية نحو ذلك. الأمر الثاني أنه مضاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزاوجوا تواردوا فإني مكاثر بكم الأمم، حديث تزوجوا الودود الولود إلى غير ذلك. أحسن الله إليكم. أيضا يقول هل صدر فتوى في حكم بنوك الحليب وأنها حرام إلا إذا عرفت المرأة صاحبة الحليب والرضيع وأثبتت الرضاعة؟ هذا لا أعلم أنه عرض علينا فيها كبير العلماء، لكن في فتوى في حكم البنوك. أحسن الله إليكم. بنوك الحليب بالنسبة لكم رأيكم؟ ولم يعني لا أتذكر أن شيء مما يتعلق ببنوك الحليب عرض فيه كبير العلماء، مع أني أنا من وجد في من أول جلسة ولا أتذكر أني غبت عن جلسة من جلسات هيئة كبار العلماء. وترون حكمه الشيخ جائز أو غير جائز؟ أحسن الله. لا أدري كيفية تكييف هذا البنك. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض، هل لا بد من نقضه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن غسل الجنابة وأن نقضه يكلف المرأة ويخسرها لما تضع من المشاط، والجماع يتكرر وما تكرر في كل يوم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم السائلة بأنه يكفيها أن تصب الماء حتى يبلغ وصول الشعر، وأما في الحيض الذي لا يوجد في الغالب في الشهر إلا مرة واحدة فلا مشقة فيه. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول من مات وكان عليه نذر بمال وأهله سددوا عنه النذر هل يحاسب عليه؟ لا يحاسب إن شاء الله عليه، لأن تحمل دين المتوفى وقضاءه عنه نافع له بعدة أحاديث، منها حديث أبي قتادة في الرجل الذي إذا مات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد سأل هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال هل ترك وفاء، فإذا قالوا نعم صلى عليه، فإن لم يترك يقول نعم أي لا وفاء عنده قال صلوا على صاحبكم، فيتقدم أحد الصحابة يقول هي علي يا رسول الله فيصلي عليه، ثم يسأل ما فعلت تلك الدنانير. كذلك فيما يتعلق بالصيام، جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. سئل النبي عن النذر أخبر بجواز قضاءه، بل قال دين الله أحق بالوفاء. سأل السائلة هل لو كان على أمك دين كنت قاضيتها؟ قالت نعم، قال فالله أحق بالوفاء أو بالقضاء. نعم.